أنا مشكلتنا ما مع كل الناس اللي بتطلع بعض الناس المناهج بعض الأخرى بعض الناس اللي عندهم مناهج خالبة وقاعدين جوا ثلاث بعض الناس اللي عندهم مناهج خالبة وقاعدين جوا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن من بعد ما تقرأ عنوان هذه المحاضرة، اليعقوبان في الميزان، وهي نسبة إلى الداعية المصري الشيخ محمد حسين يعقوب، سؤال يطرح نفسه وطرح: لماذا الحديث عما وقع في مصر وإن شارك فيه بعض المشايخ المنتسبين للدعوة السلفية؟ أولا، لأن ما يقدمه المشايخ هناك يتلقفه شباب هنا، لا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه وسائل الاتصال، فما يقال هناك تجده هنا. ثانيا، للتواصل الدعوي بيننا وبين المشايخ في مصر، وآخر داعية زار هذه البلاد كان من مصر، جاءت به جماعتنا، جماعة أنصار السنة المحمدية. طيب، ما هي المسائل المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة التي وقع فيها هؤلاء المشايخ؟ أولا، القول بجواز الثورات والمظاهرات والخروج على الحكام، وذلك على نوعين. النوع الأول أن يشارك هؤلاء المشايخ الذين انتسبوا إلى الدعوة السلفية في الثورة، وأن يؤيدوها وأن يمدحوا أصحابها. النوع الثاني مدح تلك الثورات بعد انتهائها وسقوط الحاكم في تلك البلاد. يقول محمد حسين يعقوب في قناة الناس في حلقة له: الانفجار الشعبي الذي حصل كان هو أكبر الأسباب لقصم ظهور الظالمين. الانفجار الشعبي 12 مليون متظاهر يوم الجمعة اللي كانت الأخيرة، 12 مليون دي مش مظاهرة، ده انفجار بعد الظلم والكبت والقهر، وانفجار السنين هو اللي يعمل النتيجة دي. كذلك بنقول دائما في أصول الدعوة، برضو العوام هم وقود الدعوة، وهم دائما وقود التغيير. يقول محمد حسان وهو في لقاء في قناة العربية، يقول: الشباب الطاهر الذين يوجدون الآن في ميدان التحرير، الذين سطروا بدمائهم الزاكية هذه الملحمة وهذا العمل العظيم، وجهوا له رسالة من القلب، من قلب ميدان التحرير، من قلب الحدث. وأقول لهم: أيها الأطهار، أيها الأبرار، أيها الأخيار، بلدكم هي مصر، احذروا أولئك المندسين في الصفوف الذين اندسوا في الصفوف لقطف ثمرة هذا العمل المبارك العظيم الكريم، احذروا أولئك اللصوص الذين يريدون أن يتسلقوا على دمائكم. إلى أن قال: قابلتني سيدة فاضلة وأنا في طريقي إلى قناة العربية، وقالت: أنا جئت اليوم وأنا أحمل الطعام وأحمل الماء والعصير وأحمل الفاكهة، وأريد أن أوصل هذا إلى شبابنا الطاهر الأبي الذي جاء ليعبر عن رأيه بطريقة سلمية، بطريقة معبرة، فلا تسمحوا لأحد أن يشوه هذه الصورة، وأن يقلب الحق إلى باطل، وأن يحول الصلاح الذي خرجتم من أجله إلى فساد وإفساد في الأرض. يقول الشيخ محمد إسماعيل المقدم في لقاء معه حول السلفية وموقفها من ثورة 25 من يناير، قال: أرسل لي أخ فاضل يوم الخميس الماضي فقال لي لو عاد الزمان إلى الوراء هل ستشاركون في هذه الثورة لو قامت ضد حسني مبارك؟ قال الجواب البديهي إلى أن يحين الوقت ونتكلم بالتفصيل، لو كنت أعلم الغيب لقلت نعم ومن أول لحظة. يعني نحن كسلفيين كنا سنشارك في الثورة على ذلك الحاكم نعم ومن أول لحظة. ومعلوم عندكم ومستقر أن الخروج على الحاكم خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت عنه في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع وطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن ثم قال إلا أن تروا كفرا بواها عندكم فيه من الله برهان. وعند مسلم من حديث أسيد ابن حضير رضي الله عنه جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملني، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال عليه الصلاة والسلام لسلمة ابن يزيد الجعفي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وهذا الأمر مستقر عند أئمة السلف، إجماعات تروى في هذا الباب. يقول الإمام الصابوني عليه رحمة الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث قال ويرى أصحاب الحديث أهل السنة الجمعة والعيدين وغيرهما مع كل مسلم بر كان أم فاجر، ويرون جهاد الكفرة معهم، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف. وكذلك قرر ابن عبد البر في التمهيد وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم. وإن منازعة الظالم الجائر، وأما من نازع الحاكم الظالم الجائر هم طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج. يعني يتضح إنه منهج الخروج والثورات هذا منهج طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج، ليس بمنهج أهل السنة والجماعة. وكذلك قرر الإمام النووي في شرح مسلم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة كما هو من أصول أهل السنة والجماعة وكما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا أمر مستقر. لكن شيوخ الدعوة السلفية في مصر ظهروا في هذه الثورات وقادوها، ولما واجههم الثوار من العلمانيين والماسونيين والاشتراكيين وغيرهم أنكم تمنعون الخروج على الحكام، قالوا لا، بل نحن نجوز الخروج على الحكام وكنا في ميدان التحرير. وهذا مسخ كما تروا لمنهج أهل السنة والجماعة. طيب، كذلك والناظر للأحاديث المار ذكرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصبر على الحكام والسمع والطاعة لهم وأن لا ينازعوا في الأمر وأن لا يخرج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا أو أن يمنعوا الصلاة، ويكره عملهم المخالف للدين بالقلب، وأن من مات خارجا عليهم فميتته جاهلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال من خرج من طاعة الأمير وفارق الجماعة ثم مات فميتة جاهلية، من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه ليس لأحد من الناس أن يخرج من السلطان شبرا فمات فميتة جاهلية. وفي بعض الناس يقول لك الكلام ده كيف نزلت على الثورة المصرية أو الثورات الموجودة في زماننا هذا؟ هذا أمر واضح. لكن مشايخ الدعوة السلفية في هذا الزمان نزلوا نصوص عدم الخروج على الحكام وعدم الخروج على الحكام على الثورات القائمة في مصر وفي غيرها. منهم على سبيل المثال الشيخ صالح الفوزان لما سئل في موقعه عن الربيع العربي قال ما شفنا ربيعا وإنما شفنا قبلا وفتن. يا أسفا وما هو بربيع هذا؟ سموه الفتن والشرور وهو يسر الكفار وهو يضر المسلمين. والشيخ الدكتور رسلان حفظه الله تعالى قال لو أن الإخوان وهم يدعون أنهم أهل دعوة وعلم ولو أن الشيوخ يعني شيوخ الدعوة السلفية ولو أن الشيوخ وهم يدعون أنهم أهل الدعوة والعلم لو أن هؤلاء وهؤلاء لما بدأ المد الثوري الماسوني يعمل عمله في أرض الكنانة تصدوا له بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لانحسر ذلك المد حسيرا ولكنهم ركبوا مدن أولئك الثوار ومنهم من أزهم على الاستمرار ومنهم من وصف الثورة وهي معصية لله وجريرة. ده ما كلام الشباب ده كلام المشايخ الدعاة وهي معصية لله وجريرة وليس في الإسلام ثورة وأول ثورة قامت في الإسلام قام بها عبد الله ابن سبأ اليهودي وكان من جرائها قتل الخليفة الراشد عثمان وبزوغ نجم الروافض الذين أله وقتها عليا. وقال رسلان ويقولون هي ثورة مباركة في أي شيء؟ هذه الثورة مباركة في الخراب والدمار، مباركة في انتهاك الأعراض، مباركة في تبديل الأموال والثروات، مباركة في تضييع الوطن وتقسيمه، مباركة في مطالبة النوبيين الانفصال. ده كلام الأئمة والعلماء في هذا الزمان نزلوا الخروج على الحكام على ما فعله الدعاة من الإخوان المسلمين ومن المنتسبين الدعوة السلفية في مصر. ولذلك قال الشيخ عادل السيد وهو عالم من جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر، ده من أنصار السنة. طبعا ممكن يقول لك ناس رسلان دي ما أنصار سنة معانا، عادل السيد ده معاكم رأيكم شو؟ الدكتور عادل السيد وهو متخصص في التفسير قال إن الإصلاح لا يبدأ من الرأس، ده منهج مقرر عندنا نحن كأهل سنة، إن الإصلاح لا يبدأ من الرأس، إن بعض الإسلاميين كما يسمون أنفسهم يسعون إلى تكوين أحزاب ثم إذا وصلوا يظنون ظنا وما هم بمستيقنين أنهم سيصلحون الشعوب. والإصلاح لا يكون من أعلى وإنما يصلح الناس بدعوة أمهم. واعلموا يا إخوان أن النموذج الذي قدمه الدعاء السلفيين في مصر يخالف الطريقة النبوية في الإصلاح. يعني ده خط جديد رسموه الدعاة السلفيين، خط جديد ما ده ما خطر. خط الدعوة السلفية الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الاتباع، ولم يكن خط الدعوة السلفية في يوم من الأيام منازعة الحكام أو الانقلابات أو الثورات أو إصلاح المجتمعات من خلال الحكومات، وإنما هذا خط جماعة الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية بكل وضوح. ده خط جديد رسموه الجماعة دي، ده ما خطر. ولذلك كان لزاما أن الذين شاركوا في الثورة وسقط النظام تلقائيا كما أن المعصية تولد أختها فإن البدعة تولد أختها. طوالي الجماعة سعوا إلى تكوين الأحزاب السياسية، ولذلك نشر مجلس شورى العلماء الدعوة السلفية في مصر في 15 من شعبان عام 1433 يؤكد المجلس على أنه لن يؤسس حزبا ولن يدعو إلى حزب ولن يشدد النكير على الذين أسسوا حزبا. وفي الوقت ذاته فإنه يؤكد على رجال الأحزاب أن يضبطوا مواقفهم السياسية وغيرها بضوابط الشرع الشريف. قالوا هم ما هيأسسوا حزب ويؤكد أنه ما هيعملوا حزب، وبقولوا للناس لو أسستوا حزب انضبطوا بضوابط الشرع الشريف. وقع عليه مجموعة من العلماء منهم عبد الله شاكر وهو كان رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر، محمد حسان، محمد حسين يعقوب، وحيد عبد السلام بالي وغيره من دعاة السلفيين هناك. طيب ف ثم قال محمد حسان، شوف ده بيان وقع عليه، جاء نقضه في مقابلة تلفزيونية في قناة السي بي سي مع مذيع اسمه خير رمضان. سأله المذيع الأحزاب التي تنتمي إلى السلفية هل ستجد دعما من العلماء؟ قال أعلنها صراحة نعم. وقع في البيان جنو إنه نحن ما حنقوم حزب خلاص، ومن شد وما بنشدد النكير، بننكر لكن ما شديد، ينكروا لكن ما شديد على الأحزاب. بعد ذلك قال لما سأل المذيع قال له الأحزاب السلفية تجد دعم من العلماء؟ قال أقولها صراحة نعم. وفي لقاء آخر صرح بذلك، قال هناك منهج حزب الفضيلة وحزب النور، محمد حسان وحزب النور، يستطيع شبابنا أن يعملوا من خلال هذين الحزبين بما لا يزعزع أصول وثوابت المنهج السلفي. يعني هنا أقر حزبين إن هم حزب شنو؟ الفضيلة وحزب النور، أقرام الداعية محمد حسان. ذهب إلى أبعد من ذلك الداعية محمود النصري أبو عمار، فإنه أيد حزب النور وحزب الفضيلة، ثم أيد جماعة الأخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وذلك في قوله السلفيين عموما ليست خبرتهم في المجال السياسي كجماعة الإخوان، إنما عايز أتكلم كلام بوضوح شديد جدا للمشاهدين، لو في حد حيخش مضمار السياسة والتجارب السياسية فأولى الناس بهذا هم جماعة الإخوان السلفيين، ومن خلفهم يقف السلفيون يساندهم. سبحان الله، السلفيون شغالين 40 سنة 50 سنة يدخل الناس في الدعوة عشان في آخر زمان يجب يجيب خلف الأخوان المسلمين يساندونهم. سبحان الله، وليه قال يساندونهم؟ لأننا كلنا في النهاية راكبين سفينة واحدة، لأننا كلنا في النهاية راكبين سفينة واحدة. طيب أنا رجل سلفي ومعاي عدد كبير من الدعاة والعلماء السلفيين، رجل مننا يدخل ورجل من جماعة الإخوان يدخل، أيهما يدخل؟ يعني رجل من السلفيين أم من الإخوان؟ قال لا، بل رجل من جماعة الإخوان، لأن التجربة السياسية التي خاضها جماعة الإخوان السنين تجربة طويلة جدا، وخبرتهم أحسن من خبرتنا بكثير، ويقدر بفضل الله سبحانه وتعالى أن يتعاملوا مع هذه التجربة بنجاح شديد، ونحن نقف من ورائهم بكل ما أوتينا من قوة بجماهيرية وحب الناس لي، بقدر ما استطيع أقف وراء هذا الإنسان لأجل الوصول إلى مجتمع إسلامي. خلاص، قال لي لأنه عندك رجل مسلم وملتزم عنده خبرة، ورجل آخر مسلم وملتزم ليست عنده خبرة، أيهما؟ قال الرجل المسلم الملتزم الذي له خبرة، أي رجل جماعة الإخوان المسلم. طيب، والتحزب ممنوع شرعا بنص كلام الله جل وعلا، لذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وقال جل وعلا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وعند الترمذي من حديث العرباض بن سارية قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى شنو؟ اختلافا كثيرا. وأصرح من كده وأوضح وأوضح قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان المشهور المحفوظ عندكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليك بجماعة المسلمين شنو وشنو وإمامهم. قام سأله حذيفة رضي الله عنه قال رأيت إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ ده يشبه تماما الوضع في مصر في تلك الأيام، إنه لا عندهم جماعة ولا عندهم شنو إمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. شيوخ الدعوة السلفية وجماعة الأخوان المسلمين مش اعتزلوا الفرق، أنشأوا الفرق والأحزاب. شيوخ الدعوة السلفية والأخوان المسلمين أنشأوا الفرق والأحزاب، وهي مخالفة واضحة جدا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بوب اللالكائي رحمه الله قال سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الجماعة والسواد الأعظم وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة، ومسألة الاجتماع هي أصل من أصول أهل السنة. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى التفرق ليس من الدين بل على جميع المسلمين أن يتوحدوا على التوحيد وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله عن تعدد الأحزاب والجماعات فقال: ليس في الكتاب والسنة ما يبيح تعدد الجماعات والأحزاب، بل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من ذلك ويحرج عليه. ثم انطلقت كوادر الدعوة السلفية الحزبية داخل حزب النور وحزب الفضيلة وغيرها تؤسس للثورات، حتى قال الناطق الرسمي باسم حزب النور ويسمى الأستاذ نادر بكار قال ويرد على بعض مشايخ الدعوة السلفية هناك قال: ما تقررونه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. يعني ما يقرره شيوخ الدعوة السلفية الحقة المحضة الذين يقررون عدم الخروج على الحكام وعدم تكوين الأحزاب السياسية والانخراط والتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين البدعية، قال: أنتم اجتهادكم هذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. ويصرح أنهم يرون أن الديمقراطية من التبادل السلمي للسلطة وكفل الحريات ما يحسن أن تدار به البلاد وينعم به الشعب. عشان يكون بوضوح يا جماعة، كوادر الدعوة السلفية أو كوادر الأحزاب السلفية في مصر اليوم يمدح الديمقراطية ويقول نحن نحتاج إلى مزيد من الديمقراطية وإلى الشفافية وإلى تداول السلمي للسلطة وإلى كفل الحريات، وهذا منهج باطل بل هو منهج كفري. بكل وضوح المنهج الذي تقرره الأحزاب السلفية الموجودة الآن التي أنشأت بمواركة العلماء هناك تدعم شنو يا جماعة؟ تدعم الديمقراطية وتداول السلمي للسلطة وكفل الحريات وإنشاء الأحزاب وغيرها، بل وصوتت على ذلك وأقسمت على تلكم الدساتير. طيب يا جماعة الحصل شنو؟ هل وصل الإخوان المسلمين والسلفيين هناك إلى ما يريدونه من تطبيق شرع الله تبارك وتعالى؟ لا، وإنما يقول الشيخ محمد حسين يعقوب نفسه قال: أنا في ذهول من الدكتور محمد مرسي والإسلاميين. ودي برضو غلط، كونك تجي تجيك مش بأخو مسلم، مش أخو مسلم بقى حاكم هنا، برضو ما تجي تنتقده في, في, في قناة الناس. قال: أنا في ذهول من الدكتور محمد مرسي والإسلاميين في مصر، نحن بايعناهم على الشريعة الإسلامية ولما جينا رأينا الدستور اللي وقعوا عليه والناس أو صادقوا عليه بنعم وجدناه مخالف للشريعة الإسلامية، وشهد على ذلك الشيخ مصطفى العدوي، والعدوي هو من مجلس شورى العلماء هؤلاء، يعني منهم هم من أصحاب محمد حسين يعقوب ومحمد حسن. قال: أما عن الدستور المصري الذي يعني الناس دي طلعوا ثورة وعملوا أحزاب وخاضوا انتخابات وجاء وحالفوا جماعة الأخوان المسلمين وأي حاجة عشان يصلوا لتطبيق شريعة الله، أسمع كلام واحد من الشيوخ ده ذاته قال: أما عن الدستور المصري الذي صيغت مسودته وسيطرح الاستفتاء عليه فإني أشهد الله ثم أشهدكم على براءتي من هذه المسودة وهذا الدستور. قال الدستور العمل النازل أنا أبرأ إلى الله تبارك وتعالى منه، لقد عكفت عليه أياما وليالي على قراءته وقراءة ما فيه مادة مادة، فرأيت ظلمات بعضها فوق بعض، رأيت به ضلالات الله سبحانه بها عليم، ولم يكن يذكر اسم ربنا، يذكر في الدستور اسم ربنا تبارك وتعالى إلا في موضع أو موضعين. يعني الدستور المصري بعد ما الناس السلفيين بتبونه مسيرة مرخصة من رب العالمين، دي السلفيين في مصر كده، ويصلوا الجمعة في الشارع في مسجد قاعد جنب الميدان، يصلوا الجمعة وين؟ في الشارع، دي السلفيين وقاعدين معهم مع الفنانين والممثلين والعلمانيين والشيوعيين والاشتراكيين كلهم، ناس راقدين مع بعض أولاد وبنات راقدين في الخلاء يبيتوا يقوموا سوا سلفيين معهم، يقول لك دي مسيرة مرخصة ومعامة سرورية كمان رابعين صورة جلاد ولا إله إلا الله ولا حكيم إلا إله فهم ده؟ ده في مصر بعد ده كله بعد ما انتهت الثورة وأقيمت الدولة الدستور الذي يعني جازفوا باسم الدعوة السلفية وجعلوا الدعوة السلفية جماعة الإخوان المسلمين في النهاية كلها ما وصلوا إلى الحياة دائمة. ده الداعي بتاعهم مصطفى العدوي، أسمع، قال لا يكاد يذكر في هذا الدستور اسم ربنا تبارك وتعالى إلا مرة أو مرتين على سبيل القسم، ولم يذكر فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن الكريم. فيش ليه؟ لماذا التوراة؟ لماذا الأحزاب؟ في النهاية وصلنا أشياء ما حصل لي حاجة، وإنما جُلِل وجه الدعوة السلفية في التراب وتنصرت الدعوة السلفية عن أصولها وثوابتها. وذا كلام منه مصطفى العدوي الذي يدلل على أن ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين ومشايخ السلفيين الذين شاركوا في هذه الثورة ما أنجزوا شيئا. طيب أفتح الفرصة لأخونا المزمل إن شاء الله ونعلق بعد ذلك لنا فرصة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، الإخوة الفاضل، الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، عنوان المحاضرة هو اليعقوبان في الميزان، واليعقوبان بالنسبة إلى محمد حسين يعقوب الشيخ المصري. وأما هذه التسمية فالسلف رضوان الله عليهم كانوا ينسبون أهل البدع إلى مؤلفيها وإلى مؤلفها ومؤسسها، فنسبوا الجهمية للجهم بن صفوان، وكذلك نسبوا الأشاعرة لأبي الحسن الأشعري قبل أن يتوب، وكذلك حينما جاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها فقالت ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا. فهذه النسبة لعقوبات حتى لا ينكرها منكر حسب ما وجدنا من كلام علمائنا وسلفنا والأدلة قبل ذلك جائز أن ننسبه، لكن بعد ذلك منهج اليعقوباب منهج حق ولا باطل؟ هنا النقاش. واليعقوباب بالنسبة لمحمد حسين يعقوب وهو رجل، ابتداء نقول رجل مبتدع ضال منحرف، وما بدعناه نحن لأنه في كثير من أخواننا الكلام ذا ما بيرضوه ويمدح هذا الرجل، بدعوا العلماء خارج السودان وداخل السودان، علماء الدعوة السلفية الحقيقية، الدعوة السلفية التي نزلت من السماء، ما ابتعد محمد حسان ولا غيره ولا يعقوب. طيب ده الشيخ سليم الهلالي، الكتاب الجماعات الإسلامية، انتبهوا معي جماعة، في ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ده الكتاب الشيخ منو؟ سليم الهلالي من أكابر تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومعروف الشيخ الهلالي ما يحتاج إلى تعريف، كتاب الجماعات الإسلامية صفحة 118، عشان ما في زول يقول إنتو أولاد صغار وكذا وبدعتوه، لا، ذي العلماء، ذي العلماء كبار على مستوى الدنيا على مستوى العالم. صفحة كم؟ 118، وما بدعوا براو، ده بدع لستة كاملة. قال شنو؟ قال في الحاشية تحت بيتكلم عن يعني أسلوب معين لأهل البدع، قام علق تحت في الحاشية قال وهذا من أسلوب أهل البدع والزيغ، وهذا من أسلوب أهل البدع والزيغ، نسمع أحدهم يتكلم في مسألة ثم يضع خلالها عقيدته الخريبة ومذهبه الخبيث، وقد انتشر هذا الأسلوب البدعي في الأشرطة السمعية لكثير من الحزبيين كالعودة والحوالي والقرني والشنقيطي، ده ما الشنقيطي بتاع ضوء البيان، ده الشنقيطي جابوا ناس عبد الحي لو تذكر، جابوا ناس عبد الحي خلاص، لا لا الصغير الشنقيطي والعوضي لكل أمثلة الحزبين على البدع والزيغ زي ما قال الهلالي. قال والعريفي والطريري والدويش والمنجد وسويدان وعمرو خالد ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب وأبي القعقاع الحلبي إلى آخر. يعني لسه عندها نهاية. طيب ده عالم ولا ما عالم؟ عالم بدعوا وجرح في بهم لا يعقوب ده الآن أسأل عريف وذيل ده المعروفين. العريف ألف سورة وادعى أنها من القرآن سماها سورة التفاح موجود عندنا ما أعرف شباب جابوه ولا ما جابوه بتاع العريفي يقبل القسيس أبو صليب يبوسه يقبل القسيس ويقبل القسيس والقسيس يقبل العريفي. العريفي يقول لا الله يحفظكم يحفظك وين يعني الله يلقنا خلاص. والقسيس قال أنا مبسوط منه خالص ولا بد يتبسط منه طبعا. والطيور على أشكالها تقع يا جماعة ده دين والله دين والله دين خلاص. أنا أقرأ لك كلام ابن تيمية عشان ما أقول الكلام ده تشفي ولا رد على ناس يعني معينين تكلموا في زيد أو عمرو. عمرنا ما انتصرنا لنفسنا إنما ننتصر لهذا الدين ولهذا المنهج خلاص. وده دين يتقرب به إلى رب العالمين. أنا درك تسمع الكلام ده هذا الكلام العالي الراقي لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى خلاص. واحد يمسك ليه الله الكتاب ده طيب مسيلا طيب الرفض طيب. شوف ابن تيمية بيتكلم عن المسائل دي كده عليك الله أسمع أسمع وتمعن ذكلم أئمتنا وعلمانا. قال ابن تيمية في المجلد 28 من الفتاوى الجزء 231 وانت ماشي قال وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة خلاص لا إلى الشاهد ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله من جنس شنو؟ الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودمع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدمع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وفيها من الدين إلا تبعا. أما أولئك أي أهل البدع فهم يفسدون القلوب ابتداء. وقد قال النبي عليك الله أسمع كلام العارضة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وذلك أن الله يقول في كتابه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله ما ينصره ورسله بالغيب. فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنه أنزل الحديد كما ذكر فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر وكفى بربك هاديا ونصيرا. والكتاب هو الأصل ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة أيام لم يمر بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد وأعداء الدين نوعان الكفار والمنافقون. اسمع الكلام ده كويس الكلام ده لو سمعته بحل الإشكالات في الجماعة دي كلها والله والله وعشر عليك بعشوية. قال وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله جاهد الكفار والمنافقين الكفار والمنافقين واغلظ عليه في آيتين من القرآن. فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين كما قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولو أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فإن فيهم إيمان يوجب موالاتهم وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة منافق لكن قالوها ظنين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها تلبي كلام قال ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ومن يغلط في الرأي والفتية ومن يغلط في الزهد والعبادة وإن كان المجتهد المخطئ المجتهد مغفورا له خطأ وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب وإن كان في ذلك مخالفة لقول وعمل. دي كلام ابن تيمية من أفخم الكلام بعد كلام الله كلام رسوله وكلام هذا من كلام سلفنا الصالح بالأدلة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. بناء على ذلك تكلمنا في يعقوب تكلمنا في محمد اللمين تكلمنا في عبد الحي يوسف بناء على هذا الكلام الذي هو مستمد من الكتاب والسنة فهم السلف. فأولا الشيخ الهلالي بدع عندنا في السودان الشيخ محمد مصطفى عبد القادر بدع يعقوب ذاته وقال لإخواننا المعترضين سمعوا عيني معنا كلام ده كويس قال لأخوان المعترضين وانتوا تعرفوا المعترضين في مسألة الكلام في يعقوب خلاص قال لهم أنا عندي أدلة علينا يعقوب أخو مسلم ومبتلع الدائري جيني كلهم دلقى رأسه الأدلة الفتحة من العلماء والكلام ده مسجل موجود. طيب قال الأدلة البدع العلماء بها مش الآن الشيخ الهلالي ما له يا جماعة بدع إذا في عالم تاني أو شيخ أو شيخ أو داعية أو عالم من علماء السودان مثلا قال لا زول ده أنا عندي كويس فالجرح مقدم على شنو على التعديل لا سيما إذا كان الجرح مثلا الآن نفسر لك يعقوب ده مبتدع ليه وأنا اخترت أتكلم في يعقوب الليلة لأن يعقوب منهج وأنا معتبر كده هو السبب في خراب منهج كثير من إخواننا وحتعرف الكلام ده مع شوية والله حتتمحن وعد السرعة. أول حاجة يعقوب عندنا كلام جبناه من صوته ومن كتبه خلاص. أول حاجة يعقوب ده ما بدعوه ساكت يا جماعة هوا ولا العلماء البدعوا عندهم مشكلة شخصية فيه. أول نقطة يعقوب ومسألة الرد على أهل البدع وعلى المخالفين وحتعرف إخواننا اللي يرفضوا الرد على المخالفين بعد شوية ليه ويعقوب أصل لهم الكلام ده كيف فالرجل خبيث والرجل خطير جدا. طيب قال محمد حسين يعقوب يقول في كتابه أقول أولا في التسجيل اللي حتسمعه الآن بعد شوية قال من فضل الله علي أني لا أرد على أحد أبدا. محمد معلش محمد حسين يعقوب خلاص محمد حسين يعقوب يقول من فضل الله علي ومن نعم الله عليه أنه ما رد على أحد أبدا. شغل ده صوت يعقوب ده يعقوب محمد حسين يعقوب ولا منهجي ولا تربيتي أنا أتكلم عن أحد ولا أرد على أحد فهذا من خلق فضل الله عليه وعن الكبير والصغير وكل الناس أني لا أتكلم عن أحد ولا أسمع عن أحد فضل الله عز وجل. الكلام واضح ولا ما واضح؟ أوضح من الشمس. قال هو لو قال يا أخي أنا ما أقدر أتكلم عن زول ولا أقدر أرد على أي زول في الوطني أنا ده كان الكلام يكون أهون بالمناسبة مع إنه ده دين أنت ما ترد على زول ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن يقول من فضل الله علينا إن ما رددت على أحد ولا أرد على أحد ولا أسمع عن أحد فهذا الكلام من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن الرد على الناس المخالفين أصل من أصول الدين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه الماتع بعنوان الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام، أصل من أصول الإسلام، ده من عنوان الكتاب والجواب يكفيك من عنوانه. ولو ما ردنا على أهل البدع يا جماعة هيحصل شنو؟ البرعي قال والله أنا أقول والله من فضل الله علي يا جماعة البرعي قال شيء لا خلوه لأنه من فضل الله علي إنه ما أرد على أحد. الترابي قال عند سدرة المنتهى كلام فارغ لا ما ترد عليه لأنه من فضل الله علينا أننا لا نرد على أحد. ها؟ ما ترد على أحد وكلامه ده قال أني لا أرد على أحد. أعد نكرة في صياغ النفي تفيد العموم يعني أي أحد. والدليل الثاني من كلامه إنه ما أسسنا دول ما قال إلا أهل البدع، ما قال إلا اليهود، ما قال إلا النصارى، بل يفتخر إنه بيرد على إنسان أصلا. نشوف السلف كان بيردوا على الناس كيف، ونجيب كلام محمد حسين يعقوب ده كلام السلف الصالح منقول في هذا الكتاب لما الدر المنثور من القول المأثور محقق قرأه معالي الشيخ الدكتور صالح بن الفوزان الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ جمع وترتيب فريحان جمال بن فريحان الحارثي تلميذ الشيخ الفوزان. قال أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يرد على أهل البدع، قال يخرج من ضيض هذا أقوام يقتلون أهل الإسلام يدعون أهل الأوثان يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أنا أدركتهم لا أقتلنهم. وده في صحيح مسلم وفي سنن ابن ماجه بإسناد الصحابة الألباني رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. وفي صحيح مسلم من رواية ابن عمر عن أبيه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قصة الحديث عن جبريل ذاته الطويلة لما جاءوا فرين قال ظهر ناس من الكوفة يقولون في القدر وإن الأمر ألوف قال أخبرهم أني بريء منهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والله لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ولم يؤمن بالقدر ما تقبل منه. رد عليه كذلك الإمام أبو نعيم رحمه الله في كتابه الكامل في الضعفاء ورد هذا الكلام في كتاب الكامل في الضعفاء جزء 2 صفحة 309 وفي تهذيب الكمال جزء 6 صفحة 180. قال أبو نعيم رحمه الله تعالى دخل الثوري يوم الجمعة فإذا الحسن بن صالح ابن حي يصلي. شوف السلف كان بيرد على أهل البدع ولا كان بيقول لهم بارك الله فيكم. لقى الحسن بن صالح يصلي يوم الجمعة فقال نعوذ بالله من خشوع النفاق وأخذ عليه فتحول. وقال أبو صالح الفراء رحمه الله ذكرت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن فقال ذاك يشبه أستاذه يعني الحسن بن حي لابن صالح فقال أي فقلت ليوسف ما تخاف أن تكون هذه غيبة تتكلم في الحسن دي ما غيبة فقال لما يا أحمق لما يا أحمق أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليه. إذا السلف كان بردوا لما كان بردوا الصلاة جاءت يعني كلامنا عن يعقوب كثير بتسجيله بالكتب لسه جايينا لكن احنا هنمسكها نقطة نقطة وانا قاصد اتكلم يعني يعقوب خلاص وهشوف من بكرة او من الليلة بالليل الناس اللي هيستحضروا من الكلام في يعقوب تحديدا اصوا شفت بس يعقوب ده وانا اعني ما محمد حسين يعقوب عفوا خلاص محمد حسين يعقوب خلاص انت هشوف الناس اللي هيجوطوا في الكلام في محمد حسين يعقوب وفي ناس جاءته قبل المحاضرة خلاص فسي محمد حسين يعقوب وفي ناس شرطوا الإعلانات يا أخي أنت ما عارف نحن نقول شنو ذات فشرط الإعلام وفي ناس جابوا ناس الشرطة يا اخي احنا بنبيع عربي يا اخي دين يا دين انت تعالوا قلت لهم يا ناس زول عندنا علم دين عشنا في حاجه الدين ما يتعنى عشنا قول يا غوب ده نحبه في الله وما يجوز الكلام فيه تعال اتكلم ما في حاجه الكلام ده واضح جدا والله هتسمع كلام الان من اغرب الاشياء عن محمد حسين يعقوب نصلي ان شاء الله تصلوا يعني قبلكم المسجد بعيد ولا ايه ها غريب مسلمه الباص ما شئتم يا ناس اذا جماعه طيب اغسل لكم في القضيه ان شاء الله باذن الله اذا المسجد قريب طبعا لم تصلوا تعالوا ملحوق المحاضره اذا المسجد بعيد صلوا قبل يعني صلوا تعالوا ربنا يجعل البركه لكم صلوا جبت على الطوارئ وما تسألوا زول ما تصلي زول صلي تعال طوارئ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه نطمن الإخوة أنه في ترحيل إن شاء الله حيجي بعد شوية فبودي الناس المواقف العامة اسم درمان وفن درمان ناس الخرطوم والسوق العربي كده المواصلات ماشي إن شاء الله فنصف طيب فيعقوب يقول محمد حسين يعقوب عفوا يقول من فضل الله علي أني ما رددت على أحد من الناس ولا أرد على أحد وده من كلام باطل جدا يا جماعة لأنه الرد على المخالف أصل من أصول الإسلام فكون محمد حسين يعقوب ما يرد على المخالفين زي ما هو قال فده كلام باطل واحد اثنين لأن ابن تيمية قال ده من أوجب الواجبات قال باتفاق المسلمين كما سمعته الآن من الفتاوى وكون محمد حسين يعقوب يقول هذا من فضل الله علي هو المفروض يكون زعلان يقول الله أنا عندي واجب من واجبات الدين العظيمة أنا ما قادر عليه صح ولا ما صح لكن هو فرحان إنه لأنه ما برد فرحان لأنه ما برد وهذا قريب من القاعدة لإخوان البنائية نسبة لحسن البنا نعمل جميعا فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وهي قاعدة باطلة يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا يعني ما بيزول يرد على الثاني يقول انت غلطان مش هو كده أصله ما ترد عشان كده بتلقى حزب الاخوان المسلمين فيه ابو صليب قاعد جوا وفيه ابو شملة قاعد جوا ها وبتلقى فيه الشيعة قاعدين جوا وبتلقى فيه الماتريدية قاعدين جوا وبتلقى فيه جميع الأحزاب المنحرفة حتى الكفار تلقاهم قاعدين جوا طيب وده أثر يا جماعة على كثير من الإخوان هذا الكلام لأنه محمد حسن يعقوب حاجة كبيرة في نفوس كثير من الإخوان لا سيما بعض أو كثير من المنتسبين وماسكين بعض المناصب في التنظيم بتاعنا بتاع الأنصار السنة الإصلاح من مثال مثلا المدعو شكوكه ذهب وتقولوا خروج ذهب لكن لما كان قاعد كان بيقول قال سيدنا محمد حسين يعقوب والله الذي لا إله غيره قال سيدنا محمد حسين يعقوب فأثر على كثير من الإخوان هذا المنهج الباطل لأن الرد على المخالف أصل من أصول الدين من أنكره أنكر أصلا وأساسا من أصول هذا الإسلام والسلف كان بيرد ردود شديدة أكتب بنقل واحد فرشية الإطالة لأنه كلام محمد حسين يعقوب كثير جدا بنقل واحد من السلف طيب قال عبد الله بن أحمد ابن الإمام أحمد رحمه الله سمعت أبي يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا كلام سوء الرديء وهو كلام الجهمية قلت له إن الكرابيسي حسين يقول هذا فقال كذب هتكه الله الخبيث وقال قد خلف هذا بشرا المريسي شفت السلف كان بيردوا كيف الخبيث قال الخبيث والسلف كان كثير منهم عندهم شدة وحدة على أهل البدع. ليه؟ لأن أهل البدع أعداء للإسلام، أعداء لله، أعداء للسنة، أعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده زي ما جاء في السلسلة الصحيحة للألباني المختصر، اختصر السلسلة، أن حذيفة بن اليمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بالبراق فركبت معه، فذهب بي إلى بيت المقدس ولم يصلي هناك، فقال الزر: بل صلى. زر بن حبيش قال: بل صلى. قال: قلت لم يصلي، ما اسمك يا أصلع؟ والله ما اسمك يا أصلع؟ قال: قلت زر بن حبيش. قال: وما يدريك أنه صلى؟ قال: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد ليلا المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال: وأين صلى؟ في الآية قال لي بصلى. فالسلام كان برده في البخاري. جابر بن عبد الله لما سمع رجل يبتي في مسألة قال: أسكت يا جاهل يا جاهل. قال ابن حجر في فتح الباري معلقا: وكانوا يعنفون على أهل البدع أحيانا لينزلوهم إلى مقاماتهم الدنيا ولكي لا يتطاولوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر دين، الأمر دين. فالسلف كان بيرد جميعا. يا أخي ابن القيم ألف كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية، اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على المعطلة والجهمية، في الرد على المعطلة والجهمية. فالسلف كان بيرده. محمد حسين يعقوب يقول كلام عجيب في كتاب الأخوة أيها الإخوة في مسألة الرد على المخالف في الصفحة 77 والصفحة 81. هذا هو الكتاب لمحمد حسين يعقوب الداعي المصري، اسمه الأخوة أيها الإخوة. وهذا من أكثر الكتب التي تشمل وتحتوي على ضلال وبدع هذا الرجل، كتاب الأخوة أيها الإخوة في الصفحة 77، وهذا هو الكتاب في الصفحة 77. يقول في مسألة الردود، يقول: لذلك علينا أن لا نشهر بأحد ولا نبالغ في إفشاء ستري، فلو فتح هذا الباب لما سلم لنا أحد من الأئمة والدعاة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون. الصفحة 81 يقول أيضا، قال: ينبغي على المسلم حفظ لسانه وصيانة جارحته عن أعراض المسلمين، فليس هو عليهم بحفيظ ولا مسيطر، وشأن المسلم أن ينشغل بدعوة الناس ورد من الإسلام ردا جميلا، لا أن يوطن نفسه في تصنيف الناس والحكم عليهم. يجوز تصنف الناس تقول ده صوفي وده أشعري وده بدعي وده أخو مسلم منحرف ولا موجز. طيب لسه أنا جاي. قال بعد ذلك وصف المسألة دي، قال ده المفضول، قال دي من الأشياء المفضولة والأشياء المتروكة. قال: ومن الناس من لا تحتاج إلى البحث عنه، إلى أن قال: فلا ينبغي أن تنشغل بالمفضول، أو قل، ويتكلم عن قضية الرد على الناس وتصنيفه، فلا ينبغي أن تنشغل بالمفضول، أو قل ما هو من جنس المتروك عن الفاضل من الأعمال والأقوال والطاعات. لسه الكلام جاي وعندك يأتيك الرد مبصرا. كذلك يقول أيضا في الصفحة 133 من نفس الكتاب محمد حسين يعقوب، يقول في الصفحة 133: لابد إخوتاه، لابد من سد هذا الباب حتى لا تسمع أحد يتكلم في أحد، لابد نكفر الباب ده. أي ذول، مش يعني يقصد السلفيين، أي ذول، وحيجيك الكلام ده شوية، حتى بيزم الناس اللي بيقولوا هذا صوفي وهذا أشعري، بيزمه حس عليه. قال: لا، عشان أوريك إنه ما قصده إنه غيب الحرام وكذا، وده قصده ما ترد على أي بشر. قال: لابد من سد هذا الباب، تكفل بالطبلة، حتى لا تسمع أحدا يتكلم في أحد، حتى لا تقبل كلام شخص في شخص، حتى تعيش سليم الصدر هادئ البال مرتاح الضمير. لصفحة 133 لسه الرد جاي كان درج لي كلام أول حد لسه شو هذا الأصل للكلام الباطل ده بشدة. كذلك يا محمد حسين يعقوب لا يقبل الرد على المخالفين أبدا كما سمعتم الآن من هذه التسجيلات وهذه الكتب التي له، ولكنه يأتي ويرد على إخوان السلفيين الذين يردون على أهل البدع كالصوفية والأشعرية. فيقول محمد حسين يعقوب في كتابه الصفحة في كتابه الأخوة والإخوة الصفحة 216 صفحة كم؟ 216 يقول في صفحة 215-216 يقول كنت أقول إن من محاسن إخوة التبليغ أنه عندما يقوم أحدهم ليلقي البيان البيان بتاع التبليغين نفوز الإنسان وفلاح الإنسان تجد البقية جميعا يلتمسون أن يسدده الله أن يسدد الله أخاهم فيدعون له أن يرزقه الفصاحة ويفتح عليه ويهدي به يهدي وين يهدي وين في تبليغ به تزول وبيطلع من الطين وقع في الزبد من البدع وحتسمع كلام العلماء في التبليغ وعشية ويهدي به وكذا. لكنك تجد اسمع الكلام ده يا سلفي والكلام ده منو بقصد منه ومنو اللي بيقولوا الكلام الجيدة البطعن فيه محمد حسين يعقوب قال لك بعد ما مدح بدعين التبليغ قال لكنك تجد من الإخوة في المقابل محترفي اصطياد الأخطاء هذا صوفي وهذا أشعري وهذا يحدث بأحاديث ضعيفة ده المنو اللي بيقولوا كده ده السلفين علماء وطلاب علم قال ده المحترفي اصطياد شنو الأخطاء أما نسى التبليغ قال شنو قال ده بيقابل الناس قال وبيدعو قال لبعض قال هذا صوفي وهذا أشعري وهذا يحدث بأحاديث ضعيفة وهذا يخبط خبط عشواء أخي هل لا نظرت إلى نفسك إذا كان الإمام يخطئ قال يا ابني مثل غريب كده لو كان وراءه مأموم لم يحسن الوضوء فيلبس القرآن على الإمام فكيف بمن لم يحسن الاستماع لابد أنه سيلبس على المتكلم. نسأل الله لنا ولكم العافية من أمراض القلوب والأبدان دمر المرضان في قلبه بدن عشان كده بتلقى الليلة كثير من أخواننا أول ما ترد على زول العوة تقوم أيوة العوة تقوم أول حاجة يقول لي بقص القلب هو أمراض القلوب والأبدان. إذا يعقوب هو الأصل له الحاجات محمد حسين يعقوب هو الأصل له الحاجات ما غيره ما غيره خلاص ولسه حتجي تسمع الأعاجيب لها قدام ترد على زول والله إن قال من أخطر البدع من أخطر البدع يقول لك لا ده بقص القلب هلا نظرت إلى قلبي هلا قمت الليل مبارك كنت بتناقش مع واحد من الناس اللي بينكر علينا الردع على البدع والمخالفين شيخ داعية كبير خلاص مبارك ساعة ونص بجيك أنا قدام لي وإلي اسمه بجيك قدام خلاص إن شاء الله فكل ما أدي أدلة يقول لك كذا وقعد مع نفسك حاسب نفسك يقول لي عليك الله راجع نفسك قلت له والله كلامك ده جميل لكن أنا بتكلم على الرد على البدع الرد على المخالفين يا أخي ده جهاد في سبيل الله ده اللي بيزكي النفوس ذاته لو كان الأمة دي بتعلم الدين بعدين الرد على أهل البدع يا جماعة الرد على أهل البدع دين شرعه رب العالمين ولا يمكن لله أن يشرع شيئا ويجعله دينا ويجعله أصلا من أصول الدين والإسلام ويكون يقسي القلوب ويكون يقسي القلوب هذا كلام باطل يا طيب. فأما كلام محمد حسين يعقوب في تهويل من مسألة الرد والردود على المخالفين ده كلام من أبطل الباطل وقرينا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما كلامه ومدحه في جماعة التبليغ فالعلماء ردوا على جماعة التبليغ ده كتاب ده المجموع الكبير مجموع فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم وده خلاص ده المجلد 1 و2 بيرد على جماعة التبليغ في الجزء الأول الصفحة 267-268 شوف كلام العلماء في جماعة التبليغ كيف ده بيهدوا الناس 267 268 يقول الفتوى بعنوان كلية الدعوة والتبليغ الإسلامي. جماعة التبليغ قالوا دارين يعملوا كلية. محمد إبراهيم على الشيخ ده شيخ الشيخ بن باز رحمه الله, ده شيخه, ده من أكابر العلماء في الدنيا دي في العصر, في هذا العصر الحديث. قال من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملك الأمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد, فقد تلقيت خطاب سموكم رقم 47 إلى آخر في المادة كذا, وما برفقه هو الالتماس المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم محمد بن محمد ابن الحامد الكادري وشاء أحمد نوران وعبد السلام القادر وسعود أحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية. مع التبليغ هذا يعملوا كلية بالسعودية, يعني خرجوا لها الناس منتهين. طيب قال وكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة من رسالتي, رفعوا حاجة للأمير ده, الأمير طوالي حوالي لمنه للمفتي بتاع الدولة اللي هو محمد بن إبراهيم. قال أيوات بتاع التبليغ ده يعملوا كلية أظهر بنجمه. قال شنو؟ قال وأعرف لسموكم إن هذه جمعية لا خير فيها خالص, فإنها جمعية بدعة وضلالة, بدعة وضلالة, وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الأمر الذي لا يسع السكوت عنه, لذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته, والسلام عليكم يا سيادة الأمير ورحمة الله. صاد ميم, لو في زور غلطنا من الجماعة اللي يحبوا يعقوب, قال لك صاد ميم 405 محمد حسين يعقوب في 29/1/1382 هجرية, بعدك الفتوى الثانية عن الشيوعيين طوال. خلاص ده كتاب محمد, ده كتاب محمد بن إبراهيم على الشيخ. أما تسكتوا يا جماعة التبليغ وزموا للسلفيين, وزموا للسلفيين, ده سلفي كيف؟ هسع ده سلفي كيف؟ أنا يا إخواننا يقنعوني سلفي كيف؟ بعدين السلف ده بيعرفوه بشنو؟ أهم حاجة بيعرفوه بشنو؟ الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك وضرب المشركين وعباد القبور والقباب والأضرعة والتصوف والأخوان المسلمين الذين يساندون القبوريين وغيرهم. ولما يعود دعوة التوحيد وين دعوة للتوحيد؟ وين دعوة للتوحيد؟ في ناس أنا عارف واحد يمشي يجيب لك لو كلمة قال مثلا في 3 ثواني قبل 20 سنة يقول شفت قال الله واحد. يا زول أنا ما قلت كذا, أنا قلت لك الأصل دعوته الدعوة إلى التوحيد أبتع الأشرطة ودي الكتب. عنده كتاب اسمه قلب جديد, قلب بتاع شنو؟ قلب جديد. عنده كتاب والله العظيم جد, عنده كتاب الأخوة أيها الأخوة, عنده كتاب, عنده محاضرات صح, واحدة عن الصلاة, واحدة عن حرب التدخين وين حرب المشركين, حربك ده كله في سجارة, سجارة حرام, لكن المشركين كيف؟ المشركين كيف؟ مشركين كيف؟ شد الحبل وجر الحبل وركب الحصان, لغى الدين وين؟ ومنهج الأنبياء وين؟ ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي رسول دعوة بالأساس الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك معا معا معا. وين دعوة يعقوب محمد حسين يعقوب ولا أحمد حسان ولا غيره في دعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك؟ كلام كله رقائق يتفق فيه الصوفي ويتفق فيه حتى النصراني, صلة الرحم ولا متصل جارك ده من الدين, لكن جيبه بصليب ولا كلامك ده يا سلام, لكن قول له عيسى ما الله, الله براه وعيسى عبد, عبد لله العوة بتقوم طوال, ده الدين هنا. أمشي مدي الصوفية هنا قول لهم البرع ده ما الله طبعا وما بعلم الغيب وما عنده أي حاجة, كلام فارغ طوال بيتعوب الشباك إن مرقوك حي, ده الدين بتاع الأنبياء. انت يا رسول ده قوله عشان الدين ده, فإنك نحن غالبنا نقعد نحكي قصص وركب الفرس وطار في الكبري والناس يبكوا, ده ما دين. الدين انك تروي للناس الآيات تتلو الآيات التي تأمر بحق الله التوحيد، وتتلو الآيات التي تنهى عن ضد حق الله الشرك، وتحارب المشركين الذين يعبدون غير الله ويتوكلون على غير الله ويسمحون لغير الله وينذرون لغير الله ويحلفون بغير الله ويشركون ويكفرون بغير الله ويكفرون بالله. زي ما المرغني قال، قال أنا بنيت السماء، قال أنا عرشها والكرسي أنا، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم يطفيها. تدار الدين تدار الدين، تبغى تتكلم لي في شدة الحامل وركب الحصان؟ والله ده ما دي، والله ده ما دي، ده ما دي. طيب محمد حسين يعقوب أيضا يقول أن يقول إن أصحاب الردود، يعني خلاصة كلامه بتدلك على إنه أصحاب الردود، إنه ديل أصحاب نفوس دودية وزوابية لا تسمع لهم ولو قالوا ولو قالوا. في الصفحة 137 و138 من كتاب الأخوة أيها الإخوة، عشان كده العلماء البدعوا ما بدعوا ساكت، عارفين حال الرجل. صفحة 137 138 قال إخوتاه، وده صفحة إخوتاه وهذا الكتاب، صدوا مسامعكم عن قالة السوء. لا قال فأصحاب هذه النفوس الدودية لا يقعون على شيء حتى يتسخ، أصحاب نفوس ذبابية لا تقع إلا على القاذورات، يبصر أحدهم القداة في عين أخيه ولا يبصر الجدع في عين نفسه. إخوتاه صدوا مسامعكم عن قالة السوء، فإن السامع شريك القائل. أهجر هؤلاء أو حوري قاصد ناس منو، قاصد ناس منو حتعرف الكلام قدام هؤلاء، وانصحوهم في الله أن يكفوا عن نقل الأخبار السيئة، فلا نريد الولوء في أعراض المسلمين، ولا تسمع لمن يقول هذا من أجل خدمة الدين، هذا لبيان المجروح مما يتصف العدالة. لا لا لا تسمع، قل له أخي عرضه عرضي، لا أخبر أن أسمع عنه ما يشينه، وانتهت المسألة. منو دائما اللي بيقولوا جرحنا وطعنا ده، جرحنا وطعننا ده لبيان حال المجروح، لبيان حال المجروح خلاص من أجل خدمة الدين. اللي بيقولوا كده منو؟ أسأل ده قصة السلفي، والكلام الفات أوضح أوضح. قال التبليغ ده اللي بيدعو لصاحبهم إنه يهدي بيه ناس كتر، يهدي بيه ناس. أما بعض الإخوة لا هم له من دعاة التجريح، لا هم له إلا يقول هذا صوفي هذا أشعري، ولا ما كده؟ كلام واضح جدا جدا. عشان كده خرجوا ناس عندنا ما يرضى الرد على المخالفين، وبالذات الرد على الاخوان المسلمين. واحد اسمه خوجري، مين خوجري؟ ابراهيم تاع السمراب والصحيحين وكده، ما تخترب الكلام ده. عملت محاضرة عن الخروج على الحاكم في مسجد الشيخ الفاضل ابو زيد حفظه الله في مسجد هناك الثورة الحارة الأولى. أنا ما يهمني الكلام الكثير، أنا يهمني الحق بس. المهم هناك عملنا محاضرة هناك، ضرب يفشل المحاضرة، بلاودك قال لي تلفون، قال لي أنا ما بغشك، أنا سعيد سعي حسيس إنه أوقف المحاضرة دي. محاضرة عن حرمة الخروج عن الحاكم. المحاضرة دي بتاعت الليلة مش كانت في الجامعة ده؟ دق لهم تلفون هذا المدعو خوجلي، دق لهم تلفون الناس المسجد، قال لهم ما فيهم محاضرة دي وا وا وا وا. دقيت له تلفون أول مبارح بالليل ما رد، قام رجع عليه الصباح، قمت مسكول قمت ضربت له، قلت له دار تبين يا شيخنا أنت منعت محاضرة ليعقوب؟ قال لي ونعم، لأنه ما في أطر والمكاتب يا أخي مكاتب، يعني عندنا دين ذا نقدم خلاص، ما بنكر تنظيم. الألباني قال لا ينكر التنظيم عاقل، لكن لما يتسلط، ونحن مشكلتنا ما مع كل الناس في التنظيم، مشكلتنا مع بعض الناس المناهج خربة، بعض الأفراد وحسميهم ليك اسمه اسم أبوه اسم جده ثلاث، بعض الناس اللي عندهم مناهج خربة وقاعدين جوا زي خوجلي إبراهيم. المحاضرة دي عن اللي محمد حسين يعقوب قال مدكم، هو نفسه خوجلي إبراهيم ده ذاته، هو نفسه اللي اعترض على كتابي بتعرض على عبد الحي هذا الكتاب المسكين الذي جنى عليه كثير من الناس. الكتاب الكتاب ده ما راضي، ما راضي الكتاب ده خالص خالص خالص، والله الذي لا إله غيره. وقررت وضربت له قلت له ده يتبين، واعترف بذلك وكلامه فيه موجود خلاص، كلامه هو نفسه. وهو نفسه اللي بيقول تسمع لعايد الغرني البدعوا الشيخ الهلالي قبل شيء قالناه وبدعوا الشيخ الفوزان برضو وغيره في كتاب الأجوبة المفيدة تسمع لعايد الغرني وتسمع عليه وتشير الكعب تخلي الكويس هو نفسه اللي بيقول الخروج على الحاكم ما بدع الإنسان لأنه الحسين بن علي خرج وعبد الله بن الزبير خرج بيشوها منهم بيشوها سرورية فهمت؟ ده زول مسؤول كبير في التنظيم بتاعنا نحن للأسف الشديد فهمت الحتة دي؟ اثنان عصام بابكر امين عصام الدين احمد بابكر عنده دكتوراه حوريك له بشبع شويه ده امين التنظيم بتاعنا نحن للاسف الشديد انا بقول بتاعنا نحن لانه احنا قاعدين جوا خلاص امين التنظيم بتاعنا نحن بتاعنا نحن خلاص الزول ده قال لي في وشي بشهود ناس والكلام موجود قال لي انت ما تبقى سلبي يا اخي عملوا لي قال مجلس بتاع محاسبه لانه عملنا الدوره الشرعية في مسائل شنو؟ السرورية كان فيها شيخ عبد الرحمن حامد رضا الله شيخ صلاح اللبين الدكتور حفظه الله شيخ محمد مصطفى أسد الدعوة حفظه الله ثلاثة منعوا الدورة دي عملناها في مسجد الأول الفرقان أبو آدم الكلاكلة وطلعنا الإعلانات بعد ما وافقوا لنا ضربوا لهم فشلوها حولناها مسجد صنقع عبد الحميد ماشيين عليهم بعد ما وافقوا ضربوا لهم فشلوها مسجد مجمع إنسان ماشيين عليهم بعد ما وافقوا ضربوا لهم فشلوها إلى جماعة ما برضو الكلام في السرورية حليت كلامي ضربوا لهم فشلوها عملناها بالدس بالدس كأننا نبيع مخدرات جيبنا بساط الوالي ركبنا إخواننا النجدين ماشيين أنا ودينا أنا مزمن شوفناه وديناه مسجد هناك في طول ما الدورة نجحت أكبر نجاح كما نجحت هذه المحاضرة الآن نحسب أكبر نجاح وجاء هذا العدد الكبير والحشد الهائل من الأقاليم ومن العاصمة ومن خارج العاصمة بفضل الله سبحانه وتعالى طيب لأن الحق منصور يا شباب الحق منصور كما قال ابن تيمية في الفتاوى الجزء 28 قال الحق منصور لكنه ممتحن فهل أنت تصبر على الامتحان الذي صبر عليه الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر وقال النبي لابن عباس صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ابن عباس قال له احفظ الله احفظ إلى أن قال في رواية قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أصبر والله العاقبة للمتقين العاقبة للمتقين والحمد لله يا أخواننا بقوا عاقلين منعوهم من المسجد قلنا لهم بارك الله فيكم أنا قلت لهم بالحرف الواحد المحاضرة حول النبي تخون عاطف الله يبارك له في بيت الله يبارك له في ماله الله يبارك له في أهله الله يبارك له في كل أمره من الخير في الدنيا والآخرة ده بيتخون عاطف ده ودعو له بالخير طيب فقلنا محاضرة حول النبي تخون عاطف بس اسمعوا لنا نجي نصلي في مسجدكم العامر ونمشي المحاضرة إن دارين ما نصلي ما بنصلي نصلي في مسجد تاني في أحكام من كده أصلا ما دارين مشاكل لكن دارين علم ودين أصلا ما دارين مشاكل دارين علم ودين ونرد على أهل البدع والمجرمين بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض على الحاجات دي وجاب شبهات بتاع السرورية وأنا بحذر الشباب إني أسمع لهذا الأخ وآخر حاجة طلع له شيء من ثلاثة أربعة ورقات فينا نحن قال العلماء كلهم العشر الزهبية ولا كده قالوا ما تردوا على أهل العلم والكلام ده كله قال العلماء في الحدادية في الحدادية حداد الضال وأتباعه الضالين الكام بيردوا على بن باز ذاته والكام بيردوا على العثيمين ذاته والكام بيردوا على الألباني ذاته والكام بيكفر ابن حجر وبيكفر النووي العلماء قالوا الكلام ده فيهم كلام شديد ده جابوا نزلوا فينا نحن وزعوا لبعض طلاب الجامعات 15-20 ورقة 20 نسخة وزع بهنا وبهنا وبعض السمراب وكذا وزع على الناس من أعجب الأشياء التي تدل على خراب منهج هذا الرجل جايب قال الألباني يزكي سيد قطب فكاه كذا وخلاه ما هو المقصد أنا أكلم الشباب كلهم أقول لهم يا جماعة أنتم عارفين الألباني يا أخي بيزكي سيد قطب يا أخي الألباني بيزكيه يا سلام الألباني زكاه أنت برضو تعال الألباني زكاه والله سيد قطب الباني زكاه معناته سيدغوطهم ماله يا سلام كويس في منهج خوجلي إبراهيم كويس في منهجه معناته كده الألباني كذب الكلام ده الألباني قال الذين يقولون أني أزكي أو أثني على سيد قطب كالذين يقولون أني أكفر سيد قطب فهو لا يكفره لكن يبدعه ولا يكفره ولا يمدحه ولا يمدحه ولا يثني عليه الألباني يدعى على شوفه يقول لي ما يموت فأنا بستغرب زوج زي ده يوزع للشباب حاجات زي دي. وأسارة من عصام بابكر أمين التنظيم الدكتور يقول لي لما حاسبوني في دورة السرورية لأنه ارتكبت جريمة جريمة كبيرة لأنه تكلمت في عبد الحي والسرورية, وأكبر جريمة إنه طلعت كتاب في عبد الحي. قالوا صغير, قلت لهم كبرت الآن. قالوا لا, قالوا كان يرد المشايخ التانين, قلت لهم عندهم المعركة قاعدين جوا الغلاف, محضونين جوا الغلاف, محفوظين جوا الغلاف, جوا قاعدين جوا المشايخ. اها قالوا لا لا لا, قالوا لكن كان تقعد معه اول حاجه ما تجرعوا شديد. قلنا ابن تيميه قال لا يشترط باجماع المسلمين في الفتاوى الجزء 35 الصفحه 412 الى 415. قالوا لكن يا اخي بس اسلوبك حار. قلت لهم طلعوا لي كلمه واحده حاره من هنا. قالوا ما مذكرين الان. واحد قال لي وده دكتور كبير, قال لي والله يا اخي انت ما عارف الان عبد الحي ده بقى يجيب الدعم من الخليج وانت بيردك عليه وبتهدد مصالح الجماعه. في شنو انا معك؟ كلامه مسجل موجود. فانت دكتور كبير, دكتور كبير جدا, عادي يحلوها كيف؟ دكتور كبير اسمه عبد الكريم محمد عبد الكريم, دي يحلوها كيف؟ عصام بابكر امير التنظيم بتاعنا قال لي انت ما تبقى سلبي. قلت له يعني شنو سلبي؟ وما هي السلبية؟ قال لي الرد على أهل البدع سلبية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويعقوب قال شنو؟ يهو خلاصة كلام محمد حسين يعقوب, خلاصة كلامه يهو مطبقينه في أرض الواقع. ناس خوجة لي المنع المحاضر الليلة واعترف لي بعظمة لسانه وكلامه موجود. وعشان ما بزول يغش يقول لك لكن دي اللي يمشي بيسجل ساكت, الألباني قال زول عنده لكلكة وعنده ريبة في منهج يسجل له. فهمت الحتة دي؟ ولما الطالب بتاعه سجل للسقاف, الألباني كان بحور السقاف بالتليفون, طالب الألباني سجلها كاملة. بعد ما انتهى قال للشيخ الألباني رحمه الله, قال أنا سجلتها يا شيخ, أنا سجلتها بدون علمه. قال لي حطها على راسي, حطها على راسي, حطها على راسي. وحابي يطعق الشيخ رحمه الله. الشيخ عبيد قال من كان بمنهجه ريبة يجوز أن تسجل له من دون علمه. في ريبة, في شك, في شكك. عرفت كلامي؟ كلامه موجود وإلا تقعدوا هتعرفوهم كيف. ما الناس بينكروا كلامه وليك والله العظيم ما قلتها, كنت هتعرفهم كيف؟ أنا داير ينكر طوال نطلع وننشر كده, دي مش فيسبوك, كل الدنيا تسمع هذه الحلوة كيف. بس أنا منتظر دول ينكر يقول أنا ما قلتها, بس أنت تنكر أنا بنزل حق, حق ولا باطل؟ بعدين انت خايف يسجلوا لك ليه؟ هسا انا اي زول داري يسجل لي يسجل لي يوديه من هنا الى اي مكان في الكره الارضيه لانه حق, لانه الكلام ده حق, انا ما خايف منه, حق بالدليل من الكتاب والسنه فهم السلف. لكن انت بتخاف يسجلوا لك ليه؟ ده استفهام كبير جدا جدا. انت خايف ليه؟ انت عندك شنو؟ بتبيع شنو انت؟ بتبيع تلك في شنو؟ فقال لي عصام الدين دكتور ده من التنظيم بتاعنا في السودان كله, قال لي الرد على هذا البدع دي السلبية. قلت له ما هي الإيجابية؟ قال لي التزكية. لم تكن زبتع تزكية بس تلاقيف. فالجماعة القاعدين بعض الناس التنظيم بتاعنا قالوا يا أخي دقيقة ما تعرفوا النغاز. قلت لهم ده النغاز ذاته, ده الموضوع ذاته, ما بقصوا زوجة وخليني له. يلزم من كلامك ده إذا بناخذ الناس باللوازم بدون قيود, يلزم إنه ربنا لما رد على أهل البدع في كل القرآن سلبي, الرسول لما رد سلبي, الأئمة الصحابة لما ردوا سلبيين, الأئمة الأربعة ابن تيمية ابن القيم الإمام أحمد غيره سلبي. ياخد الدين قائم على الرد على المخالف, قائم على ذلك, وده أصل من أصول الدين. انت عارف الكلام ده يعني شنو؟ لأنه مطلق أهل البدع قال لك الرد عليهم سلبية ما ترد على الصوفية. عشان كده عصام بابكر أمين التنظيم بتاعنا للأسف الشديد لما عملنا محاضرة الشيخ الفاضل الوالد محمد صلى عبد القادر عز الله في مسجد الفتح, اسم الوجه الحقيقي لشنو؟ للتصوف. عرضي ورجبت بالوثائق والدنيا كلها قامت وما قعدت. قال محاضرة محمد مصطفى دي كلام مسجل موجود, قال ده ما وقت الآن الكلام في الصوفية, ما وقته الآن. عشان كده واحد تاني برضو من الناس المعاهم قال نحن الكلام في الصوفية دي مرحلة جوزناها بدري بدري, وقال انتم من قبل تكلموا في التوحيد والدعوة تمشي كيف, ما بزول ورانا حنحكم بتين. إذن الخلاف ده منهج يا شباب, خلاف ده ما إداري, ولا اختلفنا مع زول في طرابيزة ولا درج, نحن اختلفنا في دين، في إسلام، في دين نزل من السماء. وأنا أقسم بالله، بس اسمع كلامي كويس وخليك عادي، أقسم بالله مليون مرة إن الحق منصور وإن أبى جميع العالم. الحق ده منصور، المنهج ده ماشي، وأنا مبسوط خالص لأنه حصل تمييز بين الحق والباطل، وحصل تمييز بين الذين يوالون السرورية ويوالون الإخوان المسلمين ويرضون عن الصوفية ويرفضون الكلام في أهل البدع. ظهروا هذول الكومة البجاهي، وظهر أهل الحق الكومة البجاهي. نحن ما خايفين على حاجة، لا في زول ماسك لنا رزق، لا في زول بيملك لنا موت ولا حياة ولا مشروع. ده كلامه، ده كلام أمين التنظيم بتاعنا صرصون الإصلاح في السودان كله، اسمه عصام الدين أحمد بابكر، هو نفسه أمين التنظيم دكتور عصام الدين أحمد بابكر، والرجل المتأثرين بيعقوب وبغيري إن أهل البدع والضلال، هو نفسه اللي بيقول حسن البنا عالم لا يجوز يتكلموا فيه، هو نفسه اللي بيقول القرضاوي عالم لا يجوز يتكلموا فيه. القرضاوي عالم ولا سافل؟ سافل. حسن البنا سافل، عرفت ذا كلامه وده دينه وده منهجه، ناس حسن البنا وسيد قط والقرضاوي. عشان كده أول ما رفعنا شعار محاربة السرورية قامت الدنيا ولم تقعد، أبطلوا الدورة بتاع الرد على السرورية، قالوا دي ما معهم مشايخ، معانا شيخ عبد الرحمن كان في الدورة بتاع السرورية، كان معانا في الدورة مصطفى في الفرصة العلمين، دي المشايخ ولا هم مشايخ؟ مشايخ. قالوا والله، قالوا دي فيهم مشايخ جمعية ساكت، يعني فيه جمعية ساكت، سلفيون وأفاضي وأكابر وعلماء نحبهم ونجلهم من قلوبنا وندعو لهم بظاهرة خلاص، وهم خير من أولئك، من أولئك المنحرفين البزكو حسن البنا والنور عادل مسؤول تأهيل الكوادر في التنظيم بتاعنا للسودان كله، ده بعين الكوادر، ده بعين الكوادر، نوريك حاله. ده ما هو ده عندي موجود، التحية لبنات تنظيم القاعدة الذين يقاتلن في مالي رغم ورغم، وهن خير من شباب التجريح، قالوا نحن يعني شباب التجريح الذين يشغلوننا السلفيين زي السروريين بيساوي مشاكل إلى يوم الدين. بالنص كلام بالحرف، ده مسؤول تأهيل الكوادر، هذا هو المؤهل. فكيف حال المؤهل؟ وهل هو مؤهل؟ كيف حال المؤهل؟ ضعف الطالب والمطلوب، والله ضعف الطالب والمطلوب، ده المؤهل، ده الباهل للناس، هذه المشاكل في الدين. هذول هو نفسه قال سيضغطه وقال تراجع من أفكاري، ده كلام من يا جماعة، ده مسألة دارك تعرف ده مسؤول تأهيل الكوادر تحت الجامعات، قال ده الباهل الكوادر كل في الأركان والحلقات وفي كل الجامعات في السودان من حلفة لوين ومن وين لوين، ده بيأهله. ودير كلهم أتبع يعقوب، محمد حسين يعقوب خلاص. طيب ماذا يقول محمد حسين يعقوب؟ يعني ما لابد نربطها ليك بالواقع المعاصر. طيب الدكتوراه في الفكر الإسلامي، في الفكر الإسلامي، وأنا واجهته بالكلام ده وقال لي أنا حرد على كتابه في عبد الحيوسف، لا عصام الدين حسن بقيت أمين التنظيم، قال لي أنا حرد على كتابه في عبد الحيوسف وحرسل لك الرد في النت، قلت له أنا ما بعرف ده، أنا بعرف شغلي يعني. خلاص ده ده ده ده ده رب البيت دهم، ما أفهم العاصر. طيب ماذا قال يعقوب؟ الفكر الإسلامي، ده الشيخ العثيمين قال من سمى الإسلام فكرا فهو كافر كفرا أكبر، والله العظيم. وأنا قلت لك الفتوى هنا في الكتاب بتاع ردنا على عبد الحي المبتدع خلاص. المهم الكلام ده كلام موجود، نحن ما كفرناه لكن ده حكم المسألة، بعد ذلك هو كافر ما كافر، ده أحتاج لأقامة حجة وكذا، لكن ده يريك أنه ظل ضال ضال. طيب محمد حسين يعقوب ومسألة مسألة الثناء على أهل البدع، مسألة الثناء على البدع، أولا يساوي السلفيين والإخوان المسلمين وجماعة التبليغ، يقول أنهم جميعا أصحاب دعوة واحدة وأنهم جميعا من أهل السنة، وهم جميعا الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ السلفيين ليسوا من الفرق النارية. شغل ونخرج في سبيل الله تاخد الناس في الكلام وننسى الجو، نمشي مع بتوع التبليغ ونخرج في سبيل الله، ولا نقعد مع بتوع الاخوان، ولا نروح مع مين بالضبط تحديدا؟ وانا دايما في اجابه السؤال ده بقول ان الجماعات الموجوده على الساحه جماعات دعوه، وليست هي الفرق الناريه المذكوره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72، وتفترق هذه الامه على 73. العلماء متفقون اجماع على ان هذه الفرق المخالفه في العقيده، المخالفه في العقيده اللي هم الخوارج اللي هم التكفير في عصرنا ده، الشيعه المرجئه وغيره من هؤلاء الناس الصوفيه، دول عقائد مخالفه. لكن الجماعات اللي اقول لك عليها التبليغ والاخوان والسلفيين والانصار السنه وجماعه وجمعيه الشرعيه، كل دول جماعه بيقولوا بعقيده واحده، كل دول من اهل السنه والجماعه، بس فيهم من هم على جاده الطريق ومن هم على جنبتي الصراط، كلهم فيهم حق وباطل، بعضهم في حق اكتر من باطل، وبعضهم في باطل اكتر من الحق، وبعضهم نص ونص. بس لنا ولن تنقيم دايما النصيحتي اعرف الحق تعرف اهلك، اعرف الحق تعرف اهلك. انا لو قعدت دلوقتي وكلمتك واقنعتك يقينا ان السلفيين دول على حق، هتقومي قدامي تقعد قدام واحد تاني من بتوع التبليغ يقنعك ان التبليغ على حق وتقول طيب يا جماعه الكلام واضح، يعني كلامه انه الصوفيه والشيعه وكده كلام حق، كلامه فيه حق، لكن كونه يقول للاخوان المسلمين وجماعه التبليغ والسلفيين وانصار السنه والجمعيه الشرعيه خلاص ان ذول اصحاب عقيده واحده وليسوا هم من الفرق الناريه، هذا كلام باطل. الشيخ بن باز سئل هذا السؤال، قال هل يعتبر الاخوان المسلمين وجماعه التبليغ من الفرق الناريه؟ قال كل من خالف الكتاب والسنة من السلف من الفرق النارية، هم الاثنين دول هما لا شك من الفرق النارية. تكلمنا يا جماعة فتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وأديك نموذج الأخوان المسلمين منهجهم منهجنا يا جماعة، منهج التصوف ذاته اللي هو قال ده باطل، لأنه حسن البنا سيد الشغل ذات قال أيها الرفاق إن حقيقة دعوتنا حقيقة صوفية خلاص، هو ممكن تقول الصوفية على باطل لكن أخوان المسلمين على حق، وده وده ذات. الصفحة 164 من كتاب التصوير الفني لسيد طب، وده دي الرؤساء الأخوان المسلمين بيشتم نبي الله موسى، ده نشوف ده على حق ولا على باطل. قال لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، موسى عليه السلام إنه مش كمان هو مندفع، هو نموذج للزعيم المندفع، يعني هو نموذج للناس المندفعين كلهم والناس العصبيين المزاج. الكلام ده ممكن يجوز في حق ذول، في حق نبي او رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام؟ ما ممكن، الكلام ده كفري بالله سبحانه وتعالى. سيد قط او ده بيشتم عثمان بن عفان في كتاب العدالة الاجتماعية، انا بس اختصر ليه عشان الناس كلها حتى ما سمعت الكلام ده تعرف. سيد قط يتكلم عن عثمان وعن الناس الكتلو، قال الثورة الساروا على عثمان وقتلوا ديل، قال دي فورة من روح الإسلام ذاته. قال السيد وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لابد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة بعمومها كانت فورة من روح الإسلام. ويقول عن عثمان مضى عثمان إلى رحمة ربه وقد خلف الدولة الأموية، حتى أمه رضي الله عنه، وقد خلف الدولة الأموية قائمة بالفعل بفضل ما مكن لها في الأرض وبخاصة في الشام، وبفضل ما مكن للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام المكن له عثمان. قال من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالمغانم والأموال والمنافع مما أحدث خلخلة في الروح الإسلام العام. ده كلام سيد قط، وده كلام الإخوان المسلمين ونظرته، وتكفير سيد قط في كتاب الظلال لجميع المسلمين الذين على وجه الأرض في هذا الكتاب كتاب الظلال، وكذلك في كتاب معالم في الطريق لسيد قط الصفحة 120 إلى 125. فالإخوان المسلمين منحرفين تماما. جماعة التبليغ قالينا كلام الإمام محمد بن إبراهيم على الشيخ بيّن فيه الفتوى كامل، في واحد سافل اسمه عيدروس ما بعرفه أنا من الله خلقني ولا أضيف زول فيكم بعرف. ألف له ورقات قرد على الكتاب بتاعي في عبد الحي خلاص ورقات جوز علي في الجامع بتاعي ملوا بها محل المصاحف كله جامع لقيته كله ملان ظاهري ظاهري ظاهري ده شنو اللي جاب الكتاب بتاع زول ده والمي وزع هناك ما أظن وزع في حتة ثانية وزع ملف الجامع. المهم الكتاب جوا قال اعترض على ردنا لعبد الحي في مسألة التبليغ ومتع عبد الحي للتبليغين فقال بن باز ذات وقال شنو ودي شوفها بيجيبوها دائما أعداء الله قال بن باز ذات وشنو سكة قال جماعة التبليغ نشوف رد الشيخ الفوزان على المسألة بتاع تسكير الشيخ بن باز ده كتاب شرح السنة للبربهاري شرح الشيخ الفوزان أو ده الكتاب الشيخ الفوزان ماذا قال الشيخ الفوزان في الصفحة رقم 402. وطبعا الشيخ محمد إبراهيم ذاته في البداية ما كان بعرف جماعة التبليغ اللي عرفوا عنهم وروا جانب الخير بس كذبوا عليه أو نقلوا له خبر ناقص فأفتى بناء على ذلك زكى جزءا منهم وكذلك الشيخ بن باز. يلا لما وروا محمد إبراهيم يبين الفتوى القرنية قبيل أن جماعة التبليغ تدعو للشرك والبدع والضلال. قال الشيخ الفوزان قال وكون الشيخ ده الشيخ الفوزان ذات ده سند عالي سند عالي ده تلميذ الجماعة ذات قال وكون الشيخ محمد إبراهيم رخص لبعضهم في الدعوة في المملكة في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمره نقرأ الكلام من البداية. قال وهذا ينطبق على جماعة التبليغ الذين اغتر بهم كثير من الناس اليوم نظرا لما يصر منهم من التعبد وتتويب العصاة كما يقولون وشدة تأثيرهم على ما يصحبهم ولكنهم يخرجون العصاة من المعصية إلى البدعة والبدعة شر من المعصية والعاصي من أهل السنة خير من العابد من أهل البدعة. فلينتبه لذلك وما قلت هذا كراهية للخير الذي معهم إن كان فيهم خير وإنما قلته كراهية للبدعة فإن البدعة تذهب بالخير. كلام عالي ولا ما عالي؟ كلام الفوزان. قال والبدعة التي عند جماعة التبليغ قد ذكرها من صاحبه ثم تاب من مصاحبته وألفت كتب كثيرة في التحذير منه وبيان بدعته وكون الشيخ محمد بن إبراهيم رخص لبعضهم في الدعوة في المملكة في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم وقد رد عليهم ردا بليغا لما تبين له أمرهم. هو الرد اللي قلنا لكم قبل كما في مجموع فتاواه جبناه ولا ما جبناه؟ طيب وقد اشترط عليهم الدعوة للتوحيد ده في الأول كمان يعني حتى في الأول قالوا ما دعوة للتوحيد. قال فلم يفوا بهذا الشرط وكذلك كون الشيخ ابن باز أثنى عليهم في أول الأمر لأنه لم يتبين له أمرهم فلما تبين له أمرهم تراجع عن ذلك. تكلم من هي معه فوزان سند عالي عندك زول قدر دجيبه. طيب قال وقال لا يخرج معهم إلا من يريد أن يدعو من الحق والتوحيد وينكر ما هم عليه من المخالفة هكذا قال رحمه الله مع أن صاحب البدعة لا يقبل تتعليق الفوزان مع أن صاحب البدعة لا يقبل الدعوة وكذلك صاحب المنهج لا يتراجع عن منهجه الذي بايع عليه شيوخه. ده كلام عال جدا ونفيس جدا الشيخ الفوزان. طيب فذا درد على جماعة الكتب كتاب بتاع عيدروس وكذا وانا عندي كتاب اسمه حشد الفؤوس على رأس العيدروس البرجوامي. طيب ودول نقرأ ساكن. طيب مبنى القيم عندي اجتماع الجيوش الإسلامية الرد على المعطل والجميع. طيب يلا يسني محمد حسين يعقوب على جماعة ديل السلفيين والتبليغين والإخوان المسلمين يقول ديل أصحاب دعوة واحدة. هل انتو كسلفيين انتو كسلفيين والإخوان المسلمين دعوتكم واحدة؟ هل أنتم كسلفيين والتبليغين؟ التبليغين في السودان من عقائدهم شنو؟ أول حاجة في العالم من عقائدهم أو أكبر مسجد لهم في العالم وبدأ منه الدعوة دعوة محمد إلياس الكندهلوي الدهلوي الهندي بدأت في دلهي في الهند مش باكستان في الهند في مدينة دلهي والمسجد الأكبر في الدنيا عندهم هناك وده المركز العام بتاعهم في العالم كله. الآن المسجد ده فيه أربع قباب وأضرحة قبر وقبة محمد إلياس وزوجته وأولاده كده أربع قباب تعبد من دون الله داخل المسجد جاي من هناك مشير السعودية قال يدعو الناس إلى الله يا ناس هناك من الناس مشركين بالله من هناك طوشين جايين السعودية مشير الحج قاعدين في منى جانا واحد لابس له علما صغيرا من جماعه التبليغ كانت تقول له كده. جانا في الخيمه بتاع الطلاب المدينه انا في جنبه كنت تقول لي لا وقعه عجيبه جدا. انا ساك قلت بتفرج فيه واحد من اخواننا طلاب العلم الاقوياء قال خلوهم ليه قعد لهم كده قال لهم ها قولوا دعوتكم. قالوا ونحن نخرج وفوز الانسان وفلاح الانسان والتراب والوكيله كويس ايوه كويس انتهيتوا لموا فيهم الجماعه وقعد معه هندي مع السعودي التبليغ قوم قوم قوم الجماعه ماسكين اقعد لحد يمكن قريب صلاه الصبح قريب حاجه تمام خالص. فده المسجد هناك يعبد من دون الله سبحانه وتعالى مشينا السعوديه منى قال يدعو الناس قال يجون هنا في حتى بعضهم يجوا لمساجدنا ده قال يدعو الناس قال هنا الان في السودان عندهم عقائد انتم عارفين عندهم عقيده اسمها عقيده الدينامو الدينامو بيطلعوا العصر بعد صلاه العصر عندهم حاجه اسمها الجوله لو في زول خرج معهم بيعرف الكلام ده بعد العصر اسمها الجوله في الحله بيلموا الحله. طيب لما نلف اول حاجه نمشوا كالداري حتى لو مشوار بعيد ليه قالوا لانه الأثر بتاعهم في سبيل الله الدرب قالوا إذا مرت به شاة وركبت في أثرهم في الدرب ذا يحصل فيه البركة في من أكلها. يعني في غنمايه جات ماشية في الطريق بتاع جماعة التبليغ الجمعة الشمبي وقبيل والغنمايه دي انت اشتريتها وضبحتها أو الخروف ضبحته وأكلت شيء يحصل لك بركة طوال بسبب كرعين ونعلين ومراكيب جماعة التبليغ. العقيدة بتاعت الدين مشنو لما الجماعة طلعوا الجولة عندهم واحد قاعد بيقعد في نص الجامع شوف الكلام ده بعينك بشوف العصر يطلعوا امشي الجامع في زول قاعد في مسمار ده كله في الجامع في النص ده شنو قالوا ده اسمه الدينامو. يعني شنو ده بيكون ماسك السبحة بيكون شغال شو شو شو شو شو شو كده ليه بيقعد في نص الجامع المسافة من هنا يمين مساوية تساوي المسافة الشمال والجدة مساوي مساوي الورا شغل هندسي خلاص بدعة بهندسة. هذا كيف المسمار ده ليه محظوظ هنا قال لأن بسبب هذا الدينامو تحصل البركة في الحي تنزل البركة في الحي النازلين فيها. فده محمد حسين عقوب الآن يمدح هؤلاء ويثني عليهم كما سمعتم في التزيد سلام محمد حسين عقوب على بلاده. وده كنا دائرين بروجيكتر الآن موجود عندنا موثق هنا في النت من صحيفة شنائز صحيفة اليوم السابع المصرية وكذلك صحيفة شنو أخبار مصر الصحف الاثنين الإلكترونية موجودة الأصل بتاعينا موجود يعني ما عارف الناس يشوف من بعيد كنا محتاجين بروجيكتر وصحيفة الشروق الجديد والأصل الكلام الصحف دي كلها نقلته من محاضرة موجودة عندنا لمحمد حسين يعقوب لكن المحاضرة الأسئلة فيها ما في لكن الجرائد كلها نقلت وهو ما رد عليهم ولا أنكر الكلام ولا في واحد من جماعته أنكر الكلام ولا يقدر ينكره لأنه قالوا يقول بلاد أعظم رجل في العالم أعظم رجل في العالم وقد نال الشهادة التي طالما كان يتمناها. يقول أقرب الكلام قال محمد حسين يعقوب وعن مقتل بن لادن قال إن ابن لادن قد نال ما تمناه موضحا أنه كان أشجع الناس ورمزا للشرف والبطولة لأنه ترك جميع شهوات الدنيا من أجل الله. لكن بعدها قال أنا أعترض على واستغني ولتفجير البرجين بتاع السفارة بتاع أمريكا ده ما بيهمنا بيهمنا الباطل ده وانت ما تتخدع. شغل فوزان قال له اتكلم عن زول قال له مبتدع وكذا قال له يا شيخ لكن عنده حق كذا كذا كذا كذا قال نحن لم ننكر ما عنده من الحق ولا ذكرناه ذاته عشان الناس ما افتروا به لكننا انكرنا ما عنده من شنو من الباطل. وانت قال له ابليس عنده حق ولا ما عنده حق ابليس حلف بالله القران نقل قال فبعزتك كما قال عز وجل في القران قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين بعزتك حلف بعزة ربنا ده حق ولا باطل حق. تعال أقول إبليس كويس ناس أبو لهب وأبو جهل ذيل كان بيأكل الحجيج عصيدة وسمن واللبن أصلي في سمنته يشربوا للحجيج لحد ما لما الرسول جاء قال إن أحسن من محمد لأنه بيأكل الحجيج محمد ما أكل الناس الحجيج. ربنا قام نزل القرآن من السماء قال تعالى أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام يعني أصلت له كمن آمن بالله كمن آمن بالله. والشيخ الفوزان الآن قال لك مع البدعة يذهب كل شنو يذهب كل خير الشيخ الغديان أفتى في بن لادن، قال بن لادن شيطان خبيث. انتهت الفتوى. ما عندك كيف الشيخ الغديان ذاك السلفي السلفي الكبير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لما كان الصبح عنده لكلك بيديك طوال، قالوا له هل نخرج مع جماعة، هل نمشي مع جماعة التبليغ؟ قال لا تمشي معه، لا تمشي معه، امشي مع الكتاب والسنة. انتهت الفتوى. بس شغله زي عالم كبير من علماء الأكابر. خلاص بالله اللي افتى فيه الشيخ بن باز، افتى فيه الشيخ بن باز.